يقول: هل يكفي ثبوت الهلال من دولة واحدة للجميع؟ يقول: ونريد منكم توجيها حيث يصلى في بلادنا أحيانا 3 أيام لاختلاف في ثبوت الهلال. الله المستعان. هذا راجع إلى اختلاف المسلمين في اتحاد المطالع أو ماذا، أو اختلافها. والحقيقة أن هذا من عهد الصحابة، فلا نترب على من تحرى ويعني وجد أن الهلال لم يثبت عنده إلا في الليلة الفلانية، إلا أننا نأخذ على بعض البلاد هذا الاختلاف الذي أشار إليه السائل. كنا في بلد إسلامي ما، فعيد المسلمون وعيدنا معهم بناء على تحري ذلك البلد. هناك طريقتان تخالف عقيدة ومنهجا ما تتوجه إليه التوجه الذي عليه البلد، لأن البلد مع إحدى الطرق، وهاتان الطريقتان تختلف تماما، علما بأن الذي فعله المسؤولون في ذلك البلد أقرب إلى الصواب. فصلينا معهم، فأذاعت إذاعة إحدى الطرق المشبوهة وتعتبر نفسها طريقة إسلامية بأن الذي رأوه إنما هو شيطان تمثل لهم في صورة الهلال، وهذا يدل على مدى الفرقة التي أحدثتها الطرق الصوفية بين المسلمين، وشتتت شملهم وفرقت جمعهم، كل حزب بما لديهم فرحون، كل أمة تلعن أختها وكل أمة تسفه الأخرى، وهذا والعياذ بالله من أخطر الأمور. فالواجب على المسلمين أن يتحروا قدر الإمكان، يعني الهلال بالطرق الشرعية الرؤية المجردة يمكن أن يستعينوا ببعض الوسائل لتحري الرؤية، لا للاعتماد عليها. يعني على سبيل المثال، هذا العام في دخول رمضان تقريبا إجماع من المسلمين، حتى الذين يركزون على مسألة الحساب، أن من حيث الدخول، من جهة دخول شهر رمضان، حتى أهل الحساب وافقوا الرؤية التي تحريت هنا في بلادنا، بينما رأى البعض أنه ثبت قبل ذلك بيوم على حد كلامه تلك الجهة. ينبغي المسلم أن يتحروا الأقرب إلى الصواب، وأن يعني يصوموا مع دولتهم ومع بلدهم حفاظا على يعني جمع كلمة المسلمين، وبعيدا عن المهاترات التي قد تحصل من جراء ذلك، من جراء مخالفة ذلك. نعم. يقول: وإلا كما إذا كانت القضية في هل يلزم برؤية بلد، هذا فيه قولان كما تعلمون، قول ابن عباس رضي الله عنه ومن معه أنه ينظر إلى رؤية البلد، أن البلد يكتفي برؤيته هو ولا يلتفت إلى رؤية غيره، ولكن هذا قبل الوسائل. في الحقيقة الآن هناك وسائل ولله الحمد موجودة، فمن تحرى كان ينبغي المسلمين أن يجتهدوا في كالأولى، أقول الأولى والأكمل، أن يتبعوا البلد الذي يتحرى الرؤية بدقة، ولا يعول على الحساب إلا من أجل التحري، لا أنه يستقل به. والله الموفق.